أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وابتن علينا بنعمه العظيمة وآلائه الوفيرة، وقال سبحانه وتعالى في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فنعم ربنا سبحانه وتعالى علينا في هذه الدنيا لا تعد ولا تحصى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وفي كثير من دعواته دلنا على نعمة عظيمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تقدر بثمن ولا يعدلها مقدار. هذه النعمة هي نعمة العافية. نعمة العافية سمانا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أنها حسنة الدنيا. قال سبحانه: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الإمام النووي رحمه الله: أظهر الأقوال أن حسنة الدنيا هي الطاعة والعافية، أن تعبد الله وأن يعافيك الله، هذه هي حسنة الدنيا. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله العافية لأنها نعمة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية فإنه ما أوتي عبد في هذه الدنيا عطاء مع نفسه كده يقول لك ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسأل الله العافية في الدنيا ونسأل الله النعيم في الآخرة. قال عبد الله بن عباس: فدعا بها فشفاه الله. هكذا علمنا رسول الله، علمنا رسول الله أن نسأل الله العافية. جاءه أحد الصحابة قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فله ثم جاء مرة أخرى قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. قال: سل الله العافية في الدنيا والآخرة. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمة العافية نعمة عظيمة، لأن العافية ليس معناها فقط عافية البدن، هذه صورة من صور العافية، إنما العافية لها معاني عظيمة. عافية البدن نعمة، عافية النظر والسمع نعمة، عافية العقل انك تكون عاقل مبتسم واعي اللي انت بتعمله في حياتك، عافية الدين، وهذه اعظم عافية ان يقيك الله شر الفتن. في هذه الايام نرى عظمة هذه النعمة، فيروح صغير كده محدش عارف اصله من فصله، باع الدنيا كلها، قفل الدنيا كلها، لا تدري متى يدخل ومتى هذا تقدير رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك الحجاج بن يوسف في مرة وضع طعاما مائدة كده فيها شتى ألوان الطعام، حاجات حلوة كده، جلس معه أعرابي فقال للأعرابي: ما أطيب هذا الطعام، حاجات حلوة كده وجميلة، ما أطيب هذا الطعام. فقال الأعرابي: يا أمير، والله ما طيبه طباخك ولا قداسك، وإنما طيبته العافية. الأكل ده حلاوته في إن عندك عافية تقدر تاكل. كم من الناس ابتلاهم الله عز وجل من أمراض، أسأل الله أن يعافينا وإياكم، معاهم الملايين اللي بتجيب أحسن طعام طيبته العافية. حين تدرك قدر هذه النعمة تستطيع أن تصل إلى منزلة الرضا. أصل اللي معاه ملايين ده ومش قادر ياكل لقمة عيش، لا تغنيه الملايين شيئا، لا تنفعه الملايين بشيء. لذلك يذكرون أحد الناس واقف كده مع صاحبه وشايف الناس اللي معاهم ملايين وحالتهم حلوه، فبيقول له: اين كنا حين قسمت هذه الارزاق وهذه الاموال؟ احنا كنا فين من الفلوس دي؟ كنا فين من الارزاق دي؟ اين كنا حين قسمت هذه الارزاق وهذه الاموال؟ فاخذ بيده إلى المستشفى وقال: انظر أين كنا حين قسم هذا البلاء وهذه الأمراض. هكذا تتعلم الرضا، هكذا تتعلم أن قضاء الله كله خير. هكذا علمنا رسول الله في دعائه، كان ينادي ربه ويقول: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. نحن نؤمن بالقدر خيره وشره بالنسبة لنظرنا. بالنسبة لك أنت القدر فيه حاجات حلوة وحاجات صعبة، فيه نعم وعافية. أعطاك الله السمع، أعطاك الله أي صورة من صور العافية الانسان ان انا اقول الحمد لله والشكر لله حامدين وشاكرين وراضيين، ده كويس، لكن في شكر بالجوارح. النعمه دي تستخدمها ازاي؟ العينين دي اللي ربنا اعطاك اياها لا تستعملها فيما يكذب الله. اللسان ده اللي ربنا شغله لا تستعمله فيما يكذب الله. القدمين دول اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك تمشي عليهما، تمشي بهما الى المساجد، تقوم بهما في الصلاه. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، لحد ما يجد نورا من القيام بين يدي الله. فتقول له امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، اليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ انت محتاج كل ده في انت خلاص غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ النعم الكثير دي لابد أن تؤدي شكرها بأن تستعملها فيما يرضي الله. نسأل الله سبحانه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يدي هتتحاسب انت الولد غني ولا فقير، معاك فلوس ولا ما معاكش، معاك صحه ولا ما معاكش، انت هتتحاسب اللي كان معاك علمت بيه ايه. الغني كان معاه فلوس فانفقها في سبيل الله، الفقير كل اللي يقدر عليه هو النيه، فعمل بنيه صالحه فهما في الاجر سواء. الثالث اتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، ما يعرفش ربنا، فلم يتق الله في ماله ولم يصل به رحمه، فهو باخبث المنازل لانه ما شكرش النعمه. الرابع بقى لم يؤتيه الله لا مالا ولا علما، فايه بس ما بيتقيش الله، ما يعرفش ربنا، نيته سوء، فهو يقول لو ان لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل، ما معهوش فلوس بس بيقول لو معايا فلوس اتصرف بيها واعمل بيها واسوي بيها، نية سوء. قال رسول الله فهما في الوزر سواء، في الوزر سواء، سنحاسب على ما في يدك، ان خيرا فخير وان شرا فشر. سال الله العافية في الدين والدنيا والآخرة، فهي أعظم نعيم قد يمتن الله عز وجل به على عبده في هذه الحياة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا عن الجنة جدارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب هذا البلد الفتن وضارنا وبطن، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب المسلمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا Thank you.